هذا الحديث العظيم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية قولا وفعلا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم البشرية قولا وفعلا بالآداب والحقوق التي يلتزم بها المرء تجاه أخيه. فذهب يعود المريض وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، هذا فعلا لنتأسى به صلى الله عليه وسلم، وقولا قد حسنه وبين أن حق المسلم على المسلم أن يعوده وهو مريض، وكفانا في ذلك فضلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي الذي قال الله فيه: عبدي مرضت فلم تعودني، قال: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال الله تعالى: أما علمت عبدي فلان مرض فلم تعوده، فإن عدته وجدتني عنده. وأيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد من السماء أن طبت وطابت ممشاك وتبوأت من الجنة مقعدا. وهو يسير كأنه يسير في يعني مخرفة الجنة، يعني بأحاديث كثيرة تثبت فضل من يذهب ليعود المريض. الغرض المقصود ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتأتى به إلى سعد بن أبي وقاص يعوده وهو في مرضه، وسعد يشك أو يظن أو يعتقد أن هذا هو مرض الموت. ولحال الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم عندما يشرفون على الموت يكونوا أشد طاعة لله جل وعلا من الحال الذي كان قبله، لأنهم يعلمون أنهم الآن على مشارف لقاء الله جل وعلا، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يسارعون في الخيرات، يسابقون في الطاعات. فقال: يا رسول الله، يعني بلغ بي من الودع ما بلغ وأنت ترى كأني سأموت، أنفق كل مالي. ثم قال: وأنا ذو مال. وهذه فيها دلالة على أن الزهد لا ينافي ملك المال، لأن كما قلنا ذلك مرارا ملك المال لا ينافي الزهد، الذي ينافي الزهد أن يدخل المال القلب أو تدخل الدنيا القلب. أما إن امتلك المرء المال وأنفقه في سبيل الله فهذا الزاهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون له جبل مثل جبل أحد من ذهب أو فضة ينفقه يمينا وشمالا، أي في وجوه الخير والبر. فقال: أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن لي فقط، مع أن عنده ذو عصبة، لكن قال يعني من ولدي ومن فرعي بنت واحدة، أفأوصي بكل مالي، يعني أتبرع بكل مال تقربا إلى الله جل وعلا حتى تكون خاتمتي خاتمة الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلمه الحق من الباطل: قال: لا. قال: يا رسول الله، الشطر يسارع في الخيرات؟ قال: لا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هذه تدل على التحريم، يعني لا تفعل. ثم بين له العلة، علمه، قال: الثلث. قال: الثلث والثلث كثير. ثم علل له حتى يوضح له يعني هذه المسألة لما منعه من أن يتصرف في كلية ماله. قال: إنك إن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم يتكففون الناس، يكونون عالة على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل الخير. فأنت إن تركتهم أغنياء هم الذين ينفقون في وجوه الخير، هذا خير لك بل وامتداد لحسناتك. فبكى سعد وقال: يا رسول الله، أموت بمكة. وسبب بكاء سعد أنه خشي أن يموت في البلد التي هاجر منها، لأن يعني يحرم على المهاجر أن يمكث في مكة، حتى أن في الحج النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم مكة فوق ثلاث، لا يقيمن رجل في مكة بعد ثلاث. وهذه الذي استدل بها الفقهاء على أن المسافر له 4 أيام فقط يقصر فيها. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم منعه من المكث في مكة، فخشي أن يموت. ثم ضرب مثلا لمهاجر آخر قد مات في مكة، وهو سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه، مات وكان مهاجرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأن سعد، قال: إن ألجأتك الحاجة والمرض للمكث في مكة فلست منهم ولست ملام على ذلك، واتقوا الله ما استطعتم. ونظن في سعد أيضا أنه مات كذلك، لكن يستنبط من مسألة سعد أنه مات بمكة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من مكة فيدفن في مكان آخر، لأن مكة بعد فتح كانت أرض إسلام ما كانت أرض حرب. ولذلك استنبط من ذلك العلماء أنه لا يجوز أن تسافر بالميت من مكان لتدفنه في مكان آخر، لا يجوز بهذا الحديث. وإن كان في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما أشفق على سعد: إن مات فلا تدفنه فيها، يعني خليها في المشارف، لكن هذا نص صريح في سعد بن خولة، لأنه لو كان يحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه ثم دفنه في أماكن المسلمين. يستثنى من هذا النهي أو يستثنى من هذا الاستنباط أمر واحد، ألا وهو إذا مات في بلاد الكفر، هو لا يجوز له أن يجلس في بلاد الكفر، لكن لو جلس ليتعلم فينفع المسلمين أو لحاجة أو لضرورة أو لعلاج يستثنى. إذا مات في بلد الكفر أن ترحله من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليدفن في مقابر المسلمين. ثم بعد ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم جملا من الآداب سنتكلم عنها في آخر الحديث، ألا وهي القاعدة العظيمة التي استنبطها العلماء أن العادات بالنيات تنقلب إلى طاعات أو تنقلب إلى عبادات، حتى مداعبة الرجل زوجه، حتى جماع الرجل لزوجه، فهذه فيها الأجر الكبير كما سنبين. وأيضا إنفاق الرجل على زوجته وعلى عياله، كل منا لا يمكن أن يستحضر نيته وهو ينفق على عياله، مع أن كل درهم ودينار إذا أنفقه بنية أنه يعمل لله جل وعلا وأنه ابتغاء وجه الله جل وعلا أخذ من ذلك الأجر الوفير. الغرض المقصود هذا إجمالي شرح هذا الحديث، يبقى لنا المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى الوصية وحدها ومن الذي يستحقها، والذي لا يرث ليس له وارث بكم يتبرع. إذن ثلاث مسائل. المسألة الأولى من الذي يستحق هذه الوصية، الوالدان الأقربون أم من الذي يستحق هذه الوصية. هذه المسألة الأولى، الذين يستحقون الوصية بينهم النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا إطلاق الآية الكريمة من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإطلاق بقوله كما في حديث عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فنفى الوصية ونهى عن أن تكون الوصية لوارث. هذا خبر بمعنى الإنشاء، نفى الوصية أن تكون للوارث، يعني أنهاكم أن توصوا بأموالكم للورثة. أي رجل له سهم أو فرد من أصحاب الفروض فإنه لا يوصى له، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. إذن فالذي يستحق الوصية هو الذي لا يرث، ويتأكد في الأقارب، لأنك إذا وصيت للأقارب اللي هم ذوي رحم لك ولا يرثون، إذا وصيت لهم ببعض المال فلك في ذلك أجران، أجر الصلة وأجر الوصية، أجر الصلة وأجر الوصية، كما فعلت حتى امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أعطت زكاة مالها لابن مسعود وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك في ذلك أجران، أجر الزكاة وأجر الصلة، أجر الزكاة وأجر الصلة. إذن فيتأكد للأقارب الوصية الذين لا يرثون. تبقى مسألة تتعلق بهذه المسألة، ألا وهي إذا وصى هذا الميت لوارث وكتب الوصية في ماله للوارث فما حكم ذلك؟ أولا أقول إذا فعل ذلك المريض في مرض موته وكتب الوصية للوارث فهو آثم، مخالف لشرع الله جل وعلا، محجوج بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث، فيحرم عليه وقد ختمت له أعماله بالسيئات إذا كتب الوصية لوارث. هذا أولا. ثانيا إذا كانت الوصية لوارث ثم قسموا هذا وأعطوا للوارث هذا المال الذي كتب له وصية، هل يمتلك هذا المال؟ الصحيح الراجح أنه لا يمتلكه، وأن هذه الوصية باطلة، لأن مطلق النهي يقتضي أجيبه الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، وهذا النهي لذاته أم لغيره؟ لذاته، لذات الوصية منهي عنها، فهي باطلة. ومعنى أن أقول هذه الوصية باطلة يعني لا يترتب عليها آثارها، لا يمتلك هذا المال الوارث من هذه الوصية، فلا بد أن يرجع المال إلى حصة الورثة ثم يقسم بالتقسيم الشرعي لأصحاب الفروض. هذه الحالة الأولى من حالات الوصية للوارث، أن الورثة لا يرضون، الورثة لا يرضون، الأول يكون آثما والثاني الورثة لا ترضى بهذه الوصية، فلا بد أن ترجع وتقسم لحصص الورثة. الحالة الثانية من هذه المسألة أن يرضى الورثة، يعني الوارث ابن مثلا أو أب أو عم، وجد أن الميت كتب وصية لوارث مثله، لأخ لابن آخر مثلا كتب هذه الوصية، هو لا يستحقها، لكن جاء الأب فقال أجعل ابني يموت على معصية، وجاء الابن الآخر أو الأخ يقول أجعل أخي يموت وهو آثم وقد ختم حياته بمعصية، لا والله لا أجعله يحاسب على ذلك، رضيت بما فعل، رضيت بما فعل، وأدعو له مثلا بالمغفرة. فإذا رضيت الورثة عن هذه الوصية قسم الميراث لأصحاب الفروض، وامتلك صاحب الوصية الوارث هذه الوصية برضا الورثة. دليل ذلك حديث فيه ضعف مرفوع وهو صحيح موقوف وله حكم المرفوع عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. فاستثنى هنا وقال إلا أن يشاء الورثة. هذا حديث ضعيف سنده فيه بعض الضعفاء وهو صحيح موقوف، يعني صحيح عن ابن عباس أنه قال لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، وهذا في حكم المرفوع لأنه تقييد لإطلاق الآيات. فإذا كان مقيد لأحاديث أو مقيد لآيات فإنه لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع، والنظر يقوي ذلك. يعني هذا هو الأثر، والنظر يقوي ذلك. الميراث حق للمرء الوارث أم لا؟ حق له، وله أن يسقطه أم ليس له أن يسقطه؟ له أن يتبرع بكل ميراثه لهذا الموصي إليه، فإذا كان حقه وله أن يسقطه فأسقطه لا مشاح في ذلك، فيجوز له من الأثر إلا يشاء الورث فقد شاء ورضى. ويجوز من ناحية النظر أن هذا حق محض له، والله جل وعلا جعل سياج لحق هذا، فأسقط الرجل حقه وتبرع بهذا المال فجاز ذلك وله في ذلك الأجر. هذه المسألة الأولى، من الذين يستحقون الوصية؟ الذين لا يرثون، الذين هم ليسوا بعصبة. وإذا خالف الميت فكتب الوصية للوارث فإنها على حالتين: الحالة الأولى رضا الورثة يجوز وتصح وتمتلك، والحالة الثانية لا يرضى الورثة فلا يجوز ولا تمتلك هذه الوصية بل ترجع إلى حصص تقسيم الميراث المعلوم. المسألة الثانية حد هذه الوصية، حد هذه الوصية، مقدار هذه الوصية، أبي كل المال، أبي شطر المال، أبي ثلثي المال؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل حدا ظاهرا لا احتمال فيه، أن الحد الأعلى للوصية أن تكون بالثلث، ثلث المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. يستنبط من هذا القول أمران، الأمر الأول أن هذا هو الحد الأعلى للوصية، لا يحل زيادة عن الثلث، لا يحل ولو بدرهم واحد ولو بثلث لا يحل، فعدم الزيادة مشروطة فلا يحل أن يزيد عن الثلث. الأمر الثاني أن هذا أكمل أجرا، أو هذا هو الأكمل الذي يمكن للإنسان أن يتحصل على الأجر الكبير به، أن يعني يوصي بثلث ماله تبرعا، وهذه المسألة لم تسلم من خلاف. قد ذهب الجمهور أن الأكمل والمستحب أن يوصي بالثلث، واختلف معهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال لا، بل المستحب أن ينقص من الثلث، يعني يكون أقل من الثلث بقليل بكثير، المهم أنه يوصي بأقل من الثلث. ولذلك قال: لو أن الناس غضوا، يعني أنقصوا، لو أن الناس غضوا من الثلث، ثم بين العلة والحكمة بفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث والثلث كثير، بمعنى ذلك أنه يعني وجد أن هناك كثرة إذا تبرع بالثلث فلابد أن ينقص من الثلث. فالجمهور قالوا المستحب الثلث، ابن عباس قال المستحب أقل من الثلث، والوسط بين الطرفين الشافعية، فقد فصلوا تفصيلا بديعا يؤكده الأثر والنظر. أما هذا التفصيل فقالوا إن كان غنيا فالمستحب له، إن كانت الورثة يعني، إن كان الوريث غنيا فالمستحب له أن يوصي بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث جائز وهو غني، والعلة منتفية كما سنبين ما هي العلة. والثاني أو الحالة الثانية إن ترك الورثة فقراء فالمستحب له والأكمل أجرا أن ينقص عن الثلث، واستدلوا على ذلك بالعلة التي ذكرت في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنك أن تخلف ورثتك، أن هنا تفسيرية يعني معللة، هذه للعلة، أغنياء خير من أن تتركهم عالى يتكففون الناس، يعني أسألون الناس بأكفهم، فهذه العلة تبين لك أنه لو كان غنيا فهو ليس محتاج للورث الذي سيأتيه، فإن أعظم في الوصية وجعلها من الثلث جاز له ذلك. أما إن كان فقيرا وهو أحق بالمال فالأولى أن تعطيه الحصة الكاملة من المال وتتبرع بأقل من الثلث، والنظر يقوي هذا، لأنك إذا أعطيت المال بوفرة لقريب لك فهذا إيش؟ له أجران، أجر الصلة وأجر الواجب الذي أداه، فهو إذا أغدق على ذويه وأقاربه الفقراء بالمال ولم يتبرع للأباعد فإن الأقارب له في ذلك الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدناك ثم أدناك. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندي درهم أو دينار، قال: أنفقه على نفسك، يبين الترتيب، قال عندي آخر قال أنفقه على والديك، أو قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك. هذا الترتيب، فالأقارب هم أولى الناس بالنفقة، فإن كانوا أغنياء من النظر أن توصي بأقل من الثلث وتجعل حصتهم في الميراث أكثر، وهذا هو الراجح الصحيح. هذه المسألة الثانية، الحد أو مقدار الوصية. تتعلق بها مسألة أخرى أو تتفرع عنها مسألة أخرى، إذا قلنا بالوصية حدها الثلث، فإذا جاء الميت فخالف النهي أو خالف الأمر فكتب الوصية بأكثر من الثلث، فما حكم الوصية؟ هذا هو التفصيل البديع، وكما توقف فيها المسألة صحيح كده. الإجابة السليمة هي المحاصر كل المسألة هذه أن هذه الوصية فوق الثلث. أولا هي ليست باطلة كلية، هي صحيحة في الثلث وباطلة في الزيادة، إلا باطلة في الزيادة إلا أن يشاء الورثة. إذن فإن أكثر الوصية، فإن كانت أكثر من الثلث فهي باطلة في الزيادة إلا أن يشاء الورثة. لكن أطلب منكم بهذا التقسيم البديع الدليل على هذا. نقولنا الوصية الآن بالثلث صحيحة، طب لأكثر من الثلث باطلة في الزيادة إلا أن يشاء الورثة. الاستثناء ده من بناة أفكاركم، من أين أتيتم به؟ نعم، طب كيف من باب أول؟ هي صحيح من باب أول، كيف؟ أحسنت، هذا هو. إذا كان هذا وارد بأصل الكتاب وبأصل السنة فله أصل مفروض له، مفهوم ولا لا؟ يعني هنا الأصل ممنوع، الوصية أصالة ممنوعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها وإن كانت ممنوعة من الأصل إذا شاء الورثة صح ذلك. طبعا أنت ما كملتش، ممكن تكمل ولا أكمل أنا؟ طيب خلاص. أما بالنسبة للثلث نقول هذا من باب أولى، من قياس أولى. كيف قياس الأولى؟ هذا في الممنوع أصالة مررها بمشيئة الورثة، فما بالكم بالثلث الذي هو مشروع أصالة؟ الوصية مشروعة بالثلث، مفهوم ولا لا؟ فالوصية مشروعة أصالة بالثلث، والمنع في الزيادة. فإن كان هذا الممنوع أصالة قد أبيح بالمشيئة، فالمشروع أصالة أولى منه أن يباح بالمشيئة. الآن الوصية ولو بأقل من الثلث لوارث تجوز؟ لا تجوز. بالربع، بالخمس، بالسدس، بواحد على ألف تجوز؟ يبقى أصالة ممنوعة. لكن الوصية بالثلث هل ممنوعة ولا مشروعة؟ فارقة، هذه ممنوعة أصالة، ثم مرر الله جل وعلا ومرر النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الورثة أن يمتلك صاحب الميراث بالوصية، فما بالكم بالذي يباح له أصالة ومشروعا له أن يمتلك ثلث الوصية؟ يعني ما بالكم بذلك، بل أولى أن يباح له أن يمتلك أكثر من الثلث برضا الورثة، مفهوم؟ المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا، رجل عنده مال وفير وغزير وليس له وارث، بكم يتبرع؟ يعني هل الشرع يطوقه فلا يتبرع بكل ماله، ولا يفتح له الباب يتبرع بكل ماله؟ أيضا لم نسلم من خلاف، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فمذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف قالوا لا يتبرع إلا بالثلث، واستدلوا على ذلك بالأثر. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. واستدلوا أيضا بما في الصحيح عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا من الأنصار كان له ستة من الأعبد، فدبرهم. تعرفون معنى دبرهم؟ يعني يعتقهم بعد أن يموت، يعني كتبهم أنهم يعتقون بعد أن يموت. فلما مات أعتق الستة، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني به. فجاء الستة فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبين مشروعية القرعة، أقرع بينهم حتى خرج اثنان، فقال أنتما على العتق، أعتق اثنين منهما وأبقى الأربعة في الرق، أبقى الأربعة في الرق. وستة، ثلث الستة كام؟ يعني ستة على ثلاثة يعطينا اثنين، إذن فهذا الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويشدد، بل في بعض الوقت قال لا تدفنوه مع المسلمين، شدة عليه بما فعل بأنه خالف إيش؟ الثلث، الوصية بالثلث اللي هو بالعتق. أما المذهب الثاني مذهب الحنابلة، وهو قول الأحناف الأصل، هو مذهب الأحناف. مذهب الأحناف، أنا وهمت في أن أنا جعلت الأحناف مع المالكية والشافعية، هو الجمهور أصلا يقولون ذلك، لكن الحنابلة والأحناف لأنه هو قول الحنابلة. والأحناف والظاهرية قالوا يجوز له التبرع بكل المال ليس بالثلث. يبقى قبل أن أذهب إلى هذا، إذا تبرع بالثلث الباقي أين يذهب؟ إلى بيت مال المسلمين. يعني إيش يذهب إلى بيت مال المسلمين؟ يعني لكل المسلمين، كل المسلمين لهم في ذلك يعني حصة منهم. فالمذهب الثاني هو الحنابلة والأحناف، والظاهرية قالوا يتبرع بكل المال. قلنا لهم ائتوا بالدليل، هؤلاء معهم الأثر. قالوا نحن معنا الأصل. والقاعدة أن يبقى الأصل على ما هو عليه إلا أن يأتي ناقل ينقلنا من هذا الأصل بدليل أو استصحاب الأصل، مفهوم؟ هذه القاعدة. قالوا معنا الأصل، قلنا هاتوا الدليل أن الأصل معكم. قالوا قد أطلق الله جل وعلا في الوصية، لم يحدها بحد. ما الدليل؟ قالوا قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. قالوا هذا إطلاق، كيف يكون إطلاق من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ لم يطوقه بالثلث أو غيره، ها نكرة. إيش النكرة؟ وصية نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. الأصوليون نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فأطلقها الله جل وعلا، أطلقها إما أن يتبرع بالكل أو بالنصف أو بالثلث، هذه مطلقة وهذا هو الأصل في الوصية. ثم جاءت السنة فقيدتها، والسنة التي قيدت هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فلما نظروا في هذه التقييدات قالوا هذه التقييدات جاءت في وقائع عيان معللة، ألا وهي لمن لديه ورث أحسنت. ما الذي يدلون على ذلك؟ وقائع سعد أنه قال له أن تترك ولدك أو ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة. إذن فالتقييد لمطلق الآية لمن عنده وارث، الذي ليس له وارث وانتفى الوارث ينتفي هذا الحكم، كأن الحكم مع العلة. هناك وارث لا تزيد الوصية عن الثلث، هذا الحكم لا تزيد الوصية عن الثلث، هذا الحكم العلة وارث انتفت العلة، ليس سمت وارث، ماذا يحدث في الحكم؟ ينتفي، لأن الحكم يدور مع العلة حيث سلسلة هي مرتبطة، علة وارث الحكم لا يزيد الوصية عن الثلث. طيب هذه السلسلة لابد أن تجرها، انتفت العلة فالحكم إيش؟ ينتفي. إذن لا وارث فالحكم ينتفي ويبقى الأصل على ما هو عليه، ألا وهو إطلاق الوصية، يعني يجوز له أن يتبرع بكلية مالي، وهذا هو الراجح الصحيح، ويعضده كما قلنا الأثر والنظر الذي تكلمنا به. والإجابة على الجمهور أول حديث سعد ظاهر في أنه لمن؟ للورثة. والحديث الآخر يدل على أن له ورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه شدة كبيرة وغلظ وقال لا تدفنوه مع مقابر المسلمين. لما؟ لأنه أراد أن يتعدى على الغير للإضرار بالوصية حتى يحرم الورثة من هؤلاء العبيد أنهم يمتلكوهم وهو حقهم في الميراث، فيختص الثلث بمن له وارث، والذي ليس له وارث له أن يتبرع بكلية ماله ويذهب إلى ربه نظيفا من هذا المال، حتى إذا وقف أمامه على عرصات يوم القيامة سأله عن هذا المال قال أنفقته فيك يا رب العالمين، فيتقبل الله منه ويجعله في جنات علا. هذه آخر المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث. جمل وآداب تتعلق بهذا الحديث يستنبط منها، أولا آكد النفقة على الأقربين، أدناك ثم أدناك، ولك في ذلك أجران، أجر الصلة وأجر النفقة. بل الرجل إذا أنفق على زوجته وعياله احتسابا، لأن كل منا تضيع عنه النية، احتسابا له في كل درهم ينفقه ابتغاء وجه الله، فإن الله جل وعلا يجعل له فيه الأجر، أجر الصلة وأجر الواجب الذي أداه عن نفسه. وأيضا من أراد أن يبارك له في ماله وينسأ له في عمره ويتأخر عمره، من أراد ذلك فلينفق على أقاربه صلة للأرحام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أو من أحب أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. والصلة تكون بالكلمة، بالسلام، بالابتسامة، وأعلاها وأقواها بالمال، بالنفقة، فهذه يبارك لك في عمرك، وأيضا يبارك لك في مالك إذا أنفقت على زوجك وأقاربك. أيضا من جمل الأداب هذه حسن المعاشرة مع الزوجة، وعاشروهن بالمعروف، أنه ينفق عليها، يتلطف معها، يضع اللقمة في فمها، فإن وضع اللقمة في فمها يحتسب بذلك وجه الله جل وعلا، رفعه الله وأعطاه على ذلك درجة. وأيضا إذا جامع امرأته بنية العفة، بنية أن يعفها ويتعفف هو، بنية الولد الصالح، بنية التمتع والشكر لنعمة الله جل وعلا، له في ذلك الأجر الكبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وتكون له صدقة؟ قال أرأيت إذا وضعها في حرام أتكون عليه وزر؟ قال نعم، فأتى بقياس يسمى قياس أحسنت، بقياس العكس كذلك، إن وضعها في حلال يكون الحكم مغاير، إذا كان الحكم هنا وزر يكون الحكم هنا أجر، فيكون له في ذلك الأجر. أيضا يستنبط من ذلك قاعدة عظيمة، أن قوام الأعمال عند الله لا بالكثرة ولا بالقلة ولكن بالنية، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. فإن كان مخلصا في النفقة التي أنفقها، مخلصا في السجود، مخلصا في الركوع، مخلصا في كلمة طيبة، فقوام الأعمال وقبولها عند الله جل وعلا بالنية الصالحة. وأيضا المباحات والعادات تنقلب بالنية عبادات. كان مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ينام ويحتسب وهو نائم أنه ما ينام إلا ليتقوى، فيقوم في الليل يذكر الله جل وعلا، أو يقوم يستغفر الله، أو يصلي، أو يقدم طاعة لله جل وعلا، يتقوى بذلك. ويقاس على ذلك الذي يأكل كثيرا، لا يلام إذا كان يأكل كثيرا من أجل الجهاد في سبيل الله، أو يأكل كثيرا من أجل أن يتقوى على طيلة أو على طول القيام. وأيضا الذي مثلا يمرح أو يلعب بالكرة يعني قوة لبدنه، وينتوي في ذلك أن يتقوى بدنه جهادا في سبيل الله، ينتوي بذلك تآلفا وتحببا مع إخواته في الله، فهذه تنقلب هذه المباحات له عبادات وعداد الحسنات لا يمكن أن ينتهي. فإن الصحابة فقهوا ذلك فسارعوا وقربوا العادات عبادات، كانوا تجار نية يحتسبون كل شيء، النوم والقوم والمرض والصحة وكل شيء يحتسبونه عند الله جل وعلا. يبقى أدب واحد من الآداب مستنبط من هذا، أنك إذا دخلت على المريض بأن أولا تدعو له، تدعو له بالشفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. وهذه من الآداب أن يكررها ثلاثا، ويعني كل داع لله جل وعلا لابد أن يتأدب بهذا الأدب، وإذا أراد أن يطلب من الله طلبا يكرره ثلاثا، وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما يدعو دعاء إلا ويكرره ثلاثا. وأيضا تدخل عليه فتقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، يشفيه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاء الأجل، يعني إذا قدر عليه الموت. فمن الأدب الأول إذا رأيته تدعو له بخير، ثم بعد ذلك تنبئه وتبشره بالخير. فإن كان على مرض الموت تبشره بكل الحسنات التي عملها، كما دخل ابن عباس على عمر بن الخطاب لما كان مطعونا قال: أبشر يا عمر، أو قال علي، علي الذي ذهب إلى عمر فقال: أبشر يا عمر، والله إني لأرجو أن الله جل وعلا يجمعك مع صاحبيك، فإني ما سمعت رسول الله قط إلا ويقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، ثم مات أبو بكر ودفن معه وأنت تلحقه، يعني تلحقه بنفس الدرجة. ودخل ابن عباس قال: فتحت الدنيا كلها على يدك وخيراتك فيها كذا وكذا، وقال فيك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فكان يبكي عمر. ولكن استنبط العلماء أنك من الأداب أن تبشره بمحاسن الأفعال. ولكن عمر الورع وضع خد على التراب، قال: ويلي ويل أمي، يا ليتني خرجت منها كفافا، لا لي ولا علي. وأيضا ابن عباس ضرب لنا مثلا رائعا في هذا الأدب لما دخل على عائشة قال: أبشري أنت التي قرأك الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة حبيب رسول الله أو خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير، وقال: أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت. فهذا من الأداب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف الرجل في مرضه كأنه أشرف على الموت، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة هي من دلائل النبوة، قال: إنك لن تموت. قال له: لعلك تعيش فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. يستنبط من ذلك أن أفضل البشر من طال عمره وحسن عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. لذا يستحب لكل إنسان أن يدعو الله جل وعلا أن يطيل عمره، لا يقصر عمره، أن يطيل عمره ومع ذلك يحسن عمله. ولذلك يعني نرى أن الإخوة المواطنين يعني بيقصروا جدا في الدعاء، كل ما يدخل على أحد يقول له: يا طويل العمر يا طويل العمر. طبعا أنت كده قصرت له في الفضل، يعني أنت تقول له طويل العمر وأنت قصير الكلام وقصير النصيحة. المفروض تقول له: يا طويل العمر زادك الله، يعني أو كأنك تقول: طول الله عمرك وزادك أو أحسن الله في عملك. فمن السنة أن تدعو أن يطيل الله عمرك وأيضا يزيدك في عمل الخير، هذه هي السنة. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة سعد، قال: أنت تعيش ويضر الله بك أقوام وينفع بك آخرين. وقد كان فإنه يعني قاد الأمة الإسلامية إلى فتح العراق وفتح بلاد فارس، وكانت معجزة من المعجزات التي حدثت مع هذا الرجل العظيم سعد بن أبي وقاص عندما قادهم لفتح فارس. استعصمت البلاد عليه، فقام سعد بن أبي وقاص حار وكار وأسقط في يده، فجاء بسلمان قال أفتنا، أنت أفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، أفتنا كيف نفعل مع هؤلاء القوم. قال دعني أرقب القوم، فنظر في القوم ليلا فوجدهم يقيمون الليل، ثم نظرهم نهارا يصومون النهار، قال امضي بسم الله وكبر وامشي على الماء، كانت البحيرة التي تفرق بينهم وبين بلاد الفرس، قال امضي بسم الله وكبر، قال على الماء، قال على الماء. وفقه الصحابة قياس أولى، هنا قياس جلي، الأصول ما كتبت إلا بعدهم بسنين لكنهم يستخدمونها، انظروا إلى القياس الجلي وقياس الأولى. قال رأيت الله جل وعلا قد شق البحر لموسى عليه السلام وقومه، وأمة محمد خير من أمة موسى، ومحمد خير من موسى، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال امضي، شق الله البحر لهؤلاء فإنه يفعل ذلك لكم، وإني رأيت القوم يقيمون الليل ويصومون النهار. فدخل سعد مستيقنا في ربه واصدق الله يزق، فدخل بفرسه فكأنه يمشي على جبل على وهدة من الأرض، فدخل بفرسه على البحر يقول الله أكبر، فصار على الماء، وصار بعده يكبرون أهل الإسلام كما يذكر أهل السير، حتى إذا أتعب الخيل، يعني رفعت له ربوة، ارتاح الخيل كرامة من الله لهذا الرجل، حتى فتح الله على يديه بلاد فارس، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققت هذه النبوءة، وعاش طويلا ونفع الله به أهل الإسلام وضر به أهل الكفر. هذا آخر ما يتعلق بهذا الحديث، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الأسبوع القادم إن شاء الله مسألة هل يصل للميت قراءة القرآن، هل تصل إليه الصدقة الجارية، هل يصل إليه دعاء الولد إن لم يكن أمره بالدعاء، كل هذا نعرفه إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.